أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي لم يسبق له حال حالا فيكون أولا قبل أن يكون آخرا ويكون ظاهرا قبل أن يكون باطنا. سبق في العلو فلا شيء أعلى منه، وقرب في الدنو فلا شيء أقرب منه، فلا استعلاءه باعده عن شيء من خلقه ولا قربه سواهم بالمكان به. لم يطلع العقول على كنه صفته ولم يحجبها عن واجب معرفته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا معبود بحق سواه. كل مسمى بالوحدة غيره دليل، وكل عزيز غيره ذليل، وكل قوي غيره ضعيف، وكل مالك غيره مملوك، وكل عالم غيره يعلم ويجهل. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه، أفضل البشرية طفلا وأنجبها كهلا، ختم الله برسالته الرسالات، وجعل دينه مهيمنا على الأديان، ولا يقبل ربنا من بشر إلا أن يأتي مؤمنا بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تكون أفضل الصلوات وأحبها إليك، صل عليه وشرف بنيانه وعظم برهانه وبيض وجهه واحشرنا تحت لواءه. أيها المؤمنون، يقول ربنا جل وعلا: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. في هذه الظروف التي يعيشها الإسلام والمسلمون، المسلم بحاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى أن يعزز ثقته بالله جل وعلا، وأن يعلم أن قوة الله تعالى فوق كل قوة، وجبروته فوق كل جبروت. ومع هذا، مشكلة المسلمين عندما يتعاملوا مع مشاكلهم في الحياة، إما أن يسلكوا طريق الجبر فينسبون الأعمال كلها إلى الله جل وعلا، وهذا هروب من المسؤولية، لأنه يسهل على الإنسان إذا وقع في زلة أو اقترف خطأ يعجبه أن ينسب هذا الخطأ وهذه الزلة إلى غيره، وهذا هروب من تحمل المسؤولية. فعملك الذي قمت به سواء أصبت أم أخطأت أنت مسؤول عنه أمام الله جل وعلا، ولا يجوز لك أن ترتكب ذنبا أو معصية أو تقع في خطأ وتنسبه إلى غيرك، خاصة إذا كان المنسوب إليه هو ربك جل وعلا. وهذا المسلك هو مسلك الجبرية القدرية الذين يضعفون عن تحمل المسؤولية فينسبونها إلى الله جل وعلا، أو يقف في طرف آخر من يتعامل مع الحياة تعاملا ماديا بحتا بحيث لا يترك شيئا لله جل وعلا في تدبير هذا الكون. هو يشعر أن الكون مبني فقط على أعمال يقوم بها البشر ولا دخل لله جل وعلا فيها، وهذا خطأ. هناك أعمال يقوم بها الإنسان هو مسؤول عنها، هناك تدبير لله جل وعلا في هذا الكون يقوم بها ويفعلها رغما عن أنف كل من لم يرضى بهذا، سواء كان قوة بشرية أو غيرها من القوى لا تقف أمام الله جل وعلا. إذن فنحن بحاجة إلى أن نثق بالله سبحانه وتعالى ثقة مطلقة أنه مالك لأمرنا، وهو الذي يدير شؤوننا. ولكن أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نصلح من أنفسنا، أن نغير من أحوالنا، أن نراقبه في جميع تصرفاتنا. كما قلنا في خطبة ماضية، لا يستطيع الإنسان مهما أوتي من القوة والذكاء والتدبير أن يصلح جميع شؤونه، لا بد أن يقع في زلة أو هفوة أو خطأ. ولهذا عليه أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بعد أن يؤدي ما عليه من الأعمال، بعد أن يؤدي ما عليه، عليه أن يسأل الله تعالى التوفيق والتسديد والتأييد والنصر. لكن إذا كنت ممن لا يرضى الله تعالى أفعاله وأعماله وأقواله، فثق أنه لن يتدخل في أمورك فيصلحها، لأنه يقول إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فإذا كنت مفسدا، سواء كنت فردا أو جماعة أو حكومة أو أي قوة من القوى، إذا كنت تعيش حالة الإفساد في حياتك، فاعلم أن الله لا يتدخل لإصلاح شأنك أبدا، لأنك لم ترضى أنت بإصلاحها. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وفي هذا الظرف الراهن نستلهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو يأخذ بالأسباب في كل حياته وتصرفاته، وبعد أن يؤدي ما عليه يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى مستمدا منه العون والتوفيق. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما يشتد عليه أذى المشركين ويصل إليه أذاهم وإلى أصحابه وسخريتهم، كان الله يخفف من هذا الهم الذي كان يحمله بأن يقص الله عليه قصة من قصص الأنبياء ليخفف ما عليه من الحزن والهم، ليقول له أن الله ما أرسل رسولا أو نبيا إلا واجهه قومه بالأذى، ولكن مطلوب منه أن يصبر في تبليغ هذه الرسالة. ذكر الله له قصة نحن في أمس الحاجة أن نتدبرها، خصوصا عندما وصلنا إلى حالة كما قلت لكم لا نؤمن فيها إلا بالماديات للأسف الشديد. ذكر الله له قصة عاد، وعاد هؤلاء أعطاهم الله بسطة في الأجسام وقوة، وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة، فتوسعوا في شؤون حياتهم حتى دخلهم الكبر والغرور. والكبر والغرور إذا دخل أمة نخر فيها حتى يهدمها، حتى ولو امتلكت قوة الأرض كلها، لأن الكبرياء رداء الله عز وجل، ومن نازع الله فيه قصمه الله سبحانه وتعالى. هؤلاء عاد حكى الله عنهم بقوله: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق. استكبروا، والاستكبار عادة الضعفاء الذين لا يفكرون في عواقب الأمور. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق، وقالوا من أشد منا قوة. استكبروا بقوتهم، بعددهم، بعدتهم، بأسلحتهم، وقالوا من أشد منا قوة. ولأننا القوة الواحدة والقوة العظمى في هذا الكون، لابد أن يخضع الجميع لسلطاننا، لأوامرنا، لنواهينا. ونسيوا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاهم تلك القوة، وهو الذي أعطاهم ذلك السلطان، وهو قادر على أن ينتزعه منهم في عشية وضحاها. وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وكانوا بآياتنا يجحدون. لم يستخدموا عقولهم. ولهذا أرسل الله إليهم رجلا منهم يدعوهم إلى أن يعودوا إلى جادة الطريق، إلى أن يعترف الإنسان أنه ضعيف أمام الله سبحانه وتعالى. أرسل إليهم هود ودعاهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، وقال لهم: إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعوه. ثم بدأ يناظرهم ويجادلهم ويقول لهم: إن الله قد أنعم عليكم بنعم استخدمتموها في الاستكبار في الأرض والاستعلاء على الخلق، وهذا لا يرضاه الله جل وعلا. قال لهم: أتبنون بكل ريع آية تعبثون، تبنون في كل مكان مرتفع بناء عظيما من القصور والحصون عبثا بهذا العمل؟ أتريدون في كل دولة من الدول قاعدة حربية لتحكم السيطرة على العالم؟ أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون؟ أي أنكم تتعاملون مع هذه الحياة تعامل من لا يأتيه الموت ولا يفكر أن الموت سيأتيه ويقبض روحه، تتعاملون تعامل الخالدين وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. وإذا بطشتم بطشتم جبارين، إذا أردتم معاقبة أحد تبطشون به بطش الجبار الذي لا يجوز لكم أن تفعلوا هذا العمل. عندها قال لهم: فاتقوا الله وأطيعون. رفضوا الاستماع له والانصياع لأوامره جل وعلا. قيل أن الله أعطاهم بسطة في الجسم طوالا عراضا، بحيث كان الرجل منهم إذا أراد أن يأخذ صخرة من الجبل فيقتلعها بيده فعل، قوة عظيمة. ولكن الله سبحانه وتعالى بعد أن أنذرهم وأرسل إليهم الرسل لا يعجزوه ولا يفلتوا من قبضته، أرسل عليهم ريحا صرصرا قلعت خيامهم وبيوتهم وجعلتهم كما وصفهم الله تعالى كأعجاز النخل. قيل كانت الريح تأخذ الخيمة فترفعها إلى السماء حتى لا ترى إلا كالجرادة وتسقطها، تأخذ الرجل إلى عنان السماء وترسله على رأسه ليسقط جثة بلا رأس. هذا عقاب من الله سبحانه وتعالى لمن يقول من أشد منا قوة. ولكن الله سبحانه وتعالى كما قلنا لا يتدخل إلا في أمور المصلحين. إذا التقت قوتان في هذه الأرض سيكون الله بجانب القوة القريبة منه، لا شك في هذا. الله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين بالنصر وسيكون قريبا منهم وسيؤيدهم على أعدائهم، ولكن إذا التقت قوتان لا صلة لهما بالله جل وعلا سيترك الله حسم المعركة للقوة، سيكلهم إلى نفوسهم لأنهم لم يلجأوا إليه. ولهذا فمن يمتلك القوة والعزيمة والتصميم هو الذي سيحسم المعركة لصالحه. ولهذا يدعونا ربنا جل وعلا ويقول: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لكن إذا سرتم في الخط، في خط الذين لا ينصرون الله بإقامة شرعه بالامتثال لأوامره بالابتعاد عن نواهيه، سيكلكم إلى نفوسكم وإلى قوتكم، وأنتم ضعفاء لا قيمة لكم. ستطحنكم الفتن، ستطحنكم الفتن بأظلافها وأخفافها حتى تعودوا إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن شملتهم الرحمة وعمتهم المغفرة وفازوا بنعيم الدنيا والآخرة. قلت ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.